الجزء 23. أتقن فن الإقدام الجسور. اللحظة قد حلت، ضحيتك ترغب بك بشكل واضح، ولكنها غير مستعدة للاعتراف بذلك صراحة. ناهيك عن التصرف بناء على هذا الأساس. إنه الوقت لتطرح جانبا الفروسية، الكرم والغنج، ولتجتاح بخطوة جريئة. لا تعطي الضحية الوقت للتفكر بالعواقب. اخلق صراعا، أثر التوتر، بحيث تأتي الخطوة الجريئة كتحرير عظيم. إظهار التردد والارتباك يعني أنك تفكر بنفسك، وذلك هو النقيض من كونك غارقا في سحر الضحية. إياك أن تحجم أو تقف عند منتصف الطريق. إيمانا منك بأنك تتصرف بشكل صائب أو مراع، عليك الآن أن تكون مغويا وليس دبلوماسيا. شخص وحيد يجب أن يمضي إلى الهجوم، وهذا الشخص هو أنت. الذروة المثلى. من خلال حملة من الخداع، مظهر التحول إلى الطيبة المضلل، ضرب الخليفة فالمون حصارا على المدام دي تروفي للشابة الطاهرة. إلى أن جاء اليوم الذي أصرت فيه على رحيله من القصر الذي كان كلاهما يمكثان فيه كضيوف، وذلك بعد أن انزعجت من تصريحه بحبه لها. أذعن، لكنه غمرها وهو في باريس بالرسائل التي تصف حبه لها بأشد العبارات انفعاليتان. رجته بأن يتوقف وأذعن مرة أخرى. بعد ذلك بعدة أسابيع قام بزيارة مفاجئة إلى القصر. كانت تروفيل في حضرته محمرة وعصبية، وحولت بصرها عنه كل علامات تأثيره عليها. مرة أخرى طلبت منه الرحيل. ما الذي يخيفك؟ رد عليها. لطالما فعلت ما تطلبين، لم أفرض نفسي عليك أبدا. لزم حده فاطمأنت تدريجيا. لم تعد تغادر الغرفة عندما يدخل، وصار بإمكانها النظر إليه مباشرة. عندما عرض عليها أن يرافقها في نزهة على الأقدام لم تمانع، وقالت أنهما كانا صديقين، بل وحتى وضعت ذراعها في ذراعه بينما كانا يتمشيان كعلامة على الصداقة. ذات يوم ماطر لم يستطيع القيام بنزهتهما المعتادة، التقى بها في الرواق بينما كانت تدخل إلى غرفتها. ولأول مرة دعته إلى الدخول، بدت مسترخية وجلس فالمون بجانبها على الأريكة. تكلم عن حبه لها، فلم تظهر إلا أوهى درجة من الاعتراض. أخذ يدها فتركتها في يده واتكأت على ذراعه. تهدج صوتها، نظرت إليه فشعر بقلبه يرفرف. فقد كانت نظرة حنونة. بدأت بالتكلم. حسن، نعم أنا. بعد ذلك أجهشت فجأة بالبكاء بين ذراعيه. لقد كانت لحظة ضعف، ومع ذلك فقد كبح فالمون نفسه. صار بكاؤها تشنجيا. توسلت إليه أن يساعدها أن يغادر الغرفة قبل أن يحصل شيء مريع. استيقظ في صبيحة اليوم التالي على وقع أنباء مفاجئة في منتصف الليل، وبدعوى شعورها بوعكة صحية كانت تروفيل قد غادرت القصر فجأة وعادت إلى منزلها. لم يتبعها فالمون إلى باريس. بدلا من ذلك صار يسهر حتى وقت متأخر من الليل، ودون أن يستخدم المساحيق لإخفاء منظره الشاحب الذي نجم عن ذلك بعد فترة قصيرة. صار يذهب إلى المصلى يوميا ويمشي حول القصر بجذع واكتئاب كمن يجر نفسه جرة. عرف أن مضيفته كانت سترسل الرسائل إلى المدام التي كانت ستسمع بالتالي عن حالته الحزينة. قام بعد ذلك بكتابة رسالة إلى أب في كنيسة في باريس، يطلب فيها منه أن يقوم بتمرير رسالة إلى تروفيل. كان مستعدا لأن يغير حياته إلى الأبد. أراد لقاء أخيرا ليقول الوداع وليرجع الرسائل التي كانت قد كتبتها إليه خلال الأشهر القليلة الماضية. رتب الأب لقاء، وهكذا ذات مساء في باريس وجد فالمون نفسه مرة أخرى مع تروفيل لوحدهما في غرفة في منزلها. كان من الواضح أن المدام كانت على حافة الانهيار. لم تستطع النظر إلى عينيه مباشرة. تبادلا المجاملات، لكن فالمون انقلب بعد ذلك فجأة ليصبح فظا. لقد عاملته بقسوة، وكان من الجلي أنها كانت قد صممت على جعله غير سعيد. حسنا، هذه كانت النهاية. كانا سيفترقان إلى الأبد. بما أن هذا كانت ما تريده، ردت عليه تروفي: لقد كانت امرأة متزوجة، لم يكن لديها خيار. رقق فالمون من نبرته واعتذر بقوله أنه لم يعتد أن تنتابه مشاعر قوية كهذه، ولذا فلم يكن بمقدوره التحكم بنفسه، ومع ذلك فلم يكن ليعكر صفها بعد ذلك أبدا. بعدئذ وضع على الطاولة الرسائل التي كان قد جاء من أجل إعادتها. اقتربت تروفيل، رؤية رسائلها وذكرى كل الاضطراب الذي تمثله أثرتا عليها بشدة. كانت تعتقد أن قراره باعتزال أسلوبه الفاسق بالحياة كان بملء إرادته، هكذا قالت وبنبرة مرارة في صوتها، كما لو أنها استاءت من كونها قد هجرت. كلا، لم يكن قرارا طوعيا، رد عليها، بل كان ناجما عن رفضها إياه بازدراء. بعد ذلك دنا منها خطوة وأخذها بين ذراعيه، لم تقاوم وصرخ: امرأة جديرة بالعبادة، ليس لديك فكرة عن الحب الذي تلهميه، لن تعلمي أبدا كم عبدتك وكم كانت مشاعري أغلى لدي من حياتي. عسى أن تبارك أيامك بكل السعادة التي حرمتينيها. وأفلتها بعد ذلك وأدار ظهره هاما بالرحيل. صاحت تروفيل بغضب وبشكل مفاجئ: سوف تستمع إلي، أنا أصر. وأمسكت بذراعه، استدار وتعانقا. هذه المرة لم ينتظر أكثر، فحملها إلى أريكة وهو يغمرها بالقبل وبالكلمات العذبة التي تعبر عن السعادة التي أحس بها عندئذ. كانت كل مقاومتها قد تنحت أمام فيض القبل هذا، وقالت له: من هذه اللحظة فصاعدا أنا لك، ولن تسمعك شفتاي لا اعتراضا ولا ندما. كانت تروفيل صادقة بكلامها، وتبينت صحة ظنون فالمو، فالمتعة الذي ظفر بها منها كانت أعظم بكثير من تلك التي حصل عليها من أي امرأة أخرى كان قد أغواها. التفسير: استطاع فالمون، الذي كان شخصية في رواية علاقات سرية خطيرة التي ألفها شودير لودي لاكلو في القرن 18، ومن النظرة الأولى أن يستشعر عدة أشياء حيال المدام كانت هيابة وعصبية. من شبه المؤكد أن زوجها كان يعاملها باحترام ولربما بكثير منه. تحت اهتمامها بالله بالدين وبالفضيلة كانت يوجد امرأة شغوفة وقابلة للتأثر بإغراء الرومانس وبالاهتمام المطري لمتودد متوهج. لم يكن أي رجل حتى زوجها قد أعطاها هذا الشعور، لأنهم جميعا كانوا قد روعوا وغروا بمظهرها المحتشم والمتزمت. بدأ فالمون إغواءه بعدئذ بكونه غير مباشر. هو يعلم أن تروفيل مفتونة سرا بصيته السيء من خلال ظهوره على أنه يعتزم التغيير في حياته، فإنه استطاع أن يجعلها ترغب بإصلاحه. في اللاوعي فإن هذه الرغبة هي رغبة بحبه. ما إن انفتحت له بأدنى درجة حتى استهدف غرورها. لم تكن قد شعرت أبدا بأنها مرغوبة كامرأة، ولم يسعها إلا وأن تفرح بحبه لها في جانب من الجوانب. بالطبع قاومت وكافحت، لكن ذلك كان مجرد علامة على أن عواطفها كانت منخرطة. من خلال تأنيه ومن خلال عدم قيامه بخطوات جريئة عندما كانت لديه الفرصة لذلك، فإنه يغرس فيها حسا زائفا بالأمان ويثبت نفسه من خلال تحليه بالصبر. من جهة ثانية فإنه فيما ادعى أنها زيارته الأخيرة لها، فقد استطاع أن يحس بأنها جاهزة، ضعيفة، مضطربة، خائفة من أن تفقد الشعور المسبب للإدمان بكونها مشتهاة أكثر مما هي خائفة من تحمل عواقب الزنا. تعمد جعلها متهيجة عاطفيا، إذ قام بعرض رسائلها بطريقة دراماتيكية وخلق بعض التوتر من خلال لعبة الكر والفر. ولذا فعندما قامت بأخذ ذراعه فإنه عرف أن وقت الهجوم قد حان، الآن يتحرك بسرعة فلا يفسح لها الوقت للشكوك أو لإعادة التفكير. لكن خطوته تبدو أنها تنبع من الحب وليس من الشهوة. كم يشكل الاستسلام متعة بعد كل تلك المقاومة والتوتر؟ تأتي الذروة الآن كتفريج عظيم. إياك أن تستخف بدور الخيلاء في الحب والإغواء. إذا بدوت نافذ الصبر ومتلمذا متحرقا لقطرة من الجنس، فإنك تشير إلى أن الموضوع برمته يتمحور حول الليبيدو أو الشهوة، وليس له علاقة كثيرا بفتنة الهدف وسحره الخاصين. هذا هو السبب الذي يحدو بك لتأجيل الذروة. المغازلة المطولة سوف تداعب غرور الهدف وتغذيه، وستجعل أثر خطوتك الجريئة الجسورة أكثر قوة وديمومة بكثير. انتظر أكثر من اللازم، بالرغم من ذلك تظهر الرغبة، لكن يتبين بعدئذ أنك أكثر تهيبا من أن تقوم بخطوتك، وسوف تثير نوعا مختلفا من الشعور بعدم الأمان. أنت تجدني مرغوبا مرغوبة، لكنك لا تتصرف بناء على رغباتك، لعلك لست مهتما للغاية. شكوك كهذه من شأنها أن تهين كبرياء الهدف. إذا لم تكن مهتما فلربما لست مثيرا أو مثيرة للغاية، وهي مهلكة في المراحل اللاحقة من الإغواء. الارتباك وسوء التفاهم سوف يبرزان في كل مكان. ما إن تقرأ في إيماءات هدفك أنهم جاهزون ومنفتحون، نظرة في العينين، سلوك يعكس صورة سلوكك، عصبية غريبة في حضرتك، حتى يتوجب عليك أن تمضي للهجوم فتجعلهم يشعرون بأن سحرهم وفتنتهم قد نزعتك من جذورك ودفعتك للقيام بخطوتك الجريئة. عندها سوف يحصلون على اللذة القصوى، استسلام جسدي وتعزيز لخيلائهم وزهوهم. بقدر ما يظهر عاشق تهيبا تجاهنا، بقدر ما يعني لكبريائنا أن نحفزه، بقدر ما يكون لديه احترام لمقاومتنا، بقدر ما نطالبه باحترام أكبر. نرغب أن نقول لكم طواعية أيها الرجال، آه رجاء لا تفترضوا أننا غاية في العفة والطهارة، فأنتم تجبروننا على أن نتصف بكثير منها. من أقوال لينون دي لانكلو: المفاتيح للإغواء. فكر بالإغواء كعالم تلجه، عالم منفصل ومميز عن العالم الحقيقي. القوانين مختلفة هنا، ما ينطبق في الحياة اليومية يمكن أن يكون لديه تأثير معاكس في الإغواء. العالم الحقيقي يصور قوة تسعى للديمقراطية والمساواة، والتي من خلالها يجب أن يبدو كل شيء شبيها على الأقل بما هو متسم بالعدل والمساواة. خلل فاضح في ميزان القوى أو رغبة صريحة بالقوة من شأنه أن تثير الحسد والامتعاض. نحن نتعلم أن نكون لطيفين ومهذبين أقله في الظاهر. حتى أولئك الذين يتمتعون بالقوة يحاولون على الإجمال أن يتظاهروا بالتواضع والحياء، فهم لا يريدون أن يجرحوا المشاعر. في الإغواء من جهة ثانية، يمكنك أن ترمي بكل هذا جانبا، فتزدهي وتستمتع بجانبك المظلم وتنزل قليلا من الألم بطريقة من الطرق. كن نفسك أكثر. طبيعتك في هذا الصدد سوف يتبين أنها مغوية بحد ذاتها. المشكلة تكمن في أنه بعد سنوات من العيش في هذا العالم، فإننا نفقد القدرة على أن نكون أنفسنا، إذ نصبح جبناء متواضعين ومفرطي التهذيب. مهمتك هي أن تستعيد بعضا من خصائص طفولتك وأن تجتث كل التواضع الكاذب. وأكثر خصلة من المهم استردادها هي الجرأة أو الجسارة. لا أحد يخلق رعديدا أو جبانا، فالتهيب هو وقاية نحن ننميها. فعندما لا نتخذ أي مجازفة أبدا، عندما لا نحاول قط، فإننا لن نضطر إلى تحمل عواقب الفشل أو النجاح. فإذا كنا لطيفين وغير ملفتين للنظر فلن يستاء أحد منا. في الواقع فإننا سنبدو ورعين كالقديسين وجديرين بأن نحب. في الحقيقة فإن الناس الحيين والهيابين غالبا ما يكونون مستغرقين في ذواتهم ومهووسين بالطريقة التي يراهم الناس بها، وليسوا طاهرين أبدا. قد يكون للتواضع استخداماته في الجانب الاجتماعي، لكنه مهلك في الإغواء. يجب أن تكون قادرا على لعب دور القديس المتواضع في بعض الأوقات، فهو قناع ترتديه، لكن في الإغواء فعليك أن تخلعه. الجرأة منشطة، مثيرة جنسيا، وضرورية بكل ما في الكلمة من معنى لإيصال الإغواء إلى ختامه. إذا استخدمت بشكل صحيح، فسوف تدل أهدافك على أنهم جعلوك تفقد كوابح الطبيعة وتعطيهم رخصة للقيام بنفس الشيء. الناس يتوقون للحصول على فرصة إظهار الجوانب المكبوتة من شخصيتهم. في المرحلة الأخيرة من الإغواء، فإن الجرأة تزيل أي ارتباك أو شكوك. في الرقص، لا يمكن لشخصين أن يتوليا القيادة. أحدهما يأخذ زمام القيادة فيسير الشخص الآخر. الإغواء ليس مساواة، ليس التقاء تناغميا. الإحجام في النهاية بدعوى الخوف من جرح المشاعر أو التفكير بأنه من الصواب مشاطرة القوة. هو وصفة للكارثة. هذا الميدان ليس للسياسة وإنما للمتعة. يمكن القيام بالخطوة الجسورة من قبل الرجل أو المرأة، لكن لا بد من القيام بها. إذا كنت حريصا جدا على الشخص الآخر، فعزي نفسك بفكرة أن اللذة المتأتية للشخص الذي يستسلم غالبا ما تكون أعظم من تلك المتأتية للمهاجم. عندما كان الممثل إيرول فلين شابا، فقد كان جريئا وجسورا بشكل لا يمكن التحكم به، وقد أدخله هذا في متاعب في كثير من الأحيان، إذ كان يتصرف بشكل مفرط الهجومية والمغامرة إزاء النساء المثيرات. بعد ذلك، أثناء رحلة له في الشرق الأقصى، فقد صار مهتما بمزاولة الجنس التانتريكي نسبة إلى التانتريزم، وهي حركة في الهندوسية والبوذية تعتمد على اليوغا من أجل تحرير الطاقة خلال العملية الجنسية، الذي يتوجب فيه على الذكر أن يمرن نفسه على ألا يقذف، فيحافظ على فحولته ويعمق لذة كل من الشريكين خلال العملية. طبق فلين هذا المبدأ لاحقا على إغواءاته أيضا، فعلم نفسه على كبح جرأته الفطرية وتأجيل خاتمة الإغواء قدر الإمكان. وهكذا، فبينما يمكن للجرأة أن تحقق العجائب، فإن الجرأة التي لا يمكن التحكم بها ليست مغوية وإنما مخيفة. يجب أن تكون قادرا على أن تشغلها وتطفئها عند الطلب، وأن تعلم متى تستخدمها. كما في التانتريزم، فإنك تستطيع خلق مزيد من اللذة من خلال تأجيل المحتوم. في عشرينات القرن الثامن عشر، تنامى لدى الدوق ديريشيلو ولع افتتان إزاء دوقة دون غيرها. كانت هذه المرأة جميلة على نحو استثنائي، وكانت مشتهاة من قبل الجميع بلا استثناء، لكنها كانت أعف من أن تتخذ عشيقا، بالرغم من أنها كانت في بعض الأحيان مغناجة إلى حد بعيد. انتظر راشيلو الفرصة الملائمة، صادقها وسحرها بخفة دمه التي جعلته الأثير عند النساء. ذات ليلة، قررت مجموعة من النساء من ضمنها الدوقة أن يقمن بتنفيذ مسحة عملية عليه، يجبر فيها على الخروج من غرفته في قصر فيرساي وهو عار. أدت المسحة غايتها إلى حد الكمال، وأخذت النساء تنظرن إلى جماله الفطري وضحكن سرا أثناء مراقبتهن له وهو يفر. كان هنالك العديد من الأماكن التي يمكن لراشيلو أن يختبئ فيها، إلى أن المكان الذي اختار الاختباء فيه كان غرفة نوم الدوقة. شاهدها بعد مرور عدة دقائق وهي تلج الغرفة وتخلع ملابسها، وما أن أطفئت الشموع حتى زحف إلى السرير الذي اضطجعت عليه. احتجت وحاولت الصراخ، غطى فمها بالقبلات ولانت في آخر الأمر وبسعادة. كان راشيلو قد قرر القيام بخطوته الجريئة آنذاك لعدة أسباب. أولاً، بدأت الدوقة بالإعجاب به، بل وحتى صارت تكن له رغبة دفينة لم تكن لتتصرف أبداً بما تمليه عليها تلك الرغبة أو تعترف بها، لكنه كان متأكداً من أنها موجودة. ثانياً، كانت قد رأته عارياً ولم يكن يسعها إلا وأن تعجب. ثالثا، كان لابد وأن تشعر بقليل من الشفقة عليه بسبب ورطته وبسبب المسحة التي مورست عليه. راشيلو المغوي من الطراز الأول لم يكن ليجد لحظة أكثر مثالية. الخطوة الجسورة يجب أن تأتي كمفاجأة سارة، لكن لا يجب أن يغلب عليها طابع المفاجأة أكثر من اللازم. تعلم أن تقرأ العلامات التي تدل على أن الهدف آخذ في التيمبك. سيكون سلوكه أو سلوكها نحوك قد تغير، سيكون أكثر مرونة. وذا كم من كثير من الكلمات والإيماءات التي تعكس صورة تلك التي لديك، ومع ذلك فسيظل هناك أثر من العصبية وعدم التأكد. هم قد استسلموا إليك بينهم وبين أنفسهم، لكنهم لا يتوقعون خطوة جريئة. هذا هو وقت الهجوم. إذا انتظرت أكثر من اللازم إلى المرحلة التي يكونون فيها وبشكل واع راغبين بأن تقدم على خطوة ومتوقعين ذلك، فإنها تفقد طعمها كمفاجأة. أنت تريد درجة من التوتر والتأرجح بحيث تمثل الخطوة إعتاقا عظيما. استسلامهم من شأنه أن يريح من التوتر كعاصفة صيفية طال انتظارها. لا تخطط خطوتك الجريئة سلفا، فلا يجوز أن تبدو محسوبة. انتظر اللحظة المآتية كما فعل راشيلو. كن متيقظا للظروف الإيجابية. هذا سيعطيك المجال لترتجل وتمضي مع اللحظة، مما سيعزز الانطباع الذي تريد خلقه بكونك قد اجتاحتك الرغبة فجأة. إذا أحسست في أي وقت بأن الضحية تتوقع خطوتك الجريئة، فخذ خطوة إلى الوراء وهدهدها نحو إحساس زائف بالأمان، ثم اضرب ضربتك. في وقت ما من القرن الخامس عشر، انتابت أحد أقارب الكاتب بانديلو، وهي أرملة شابة من مدينة البندقية، رغبة جنسية مفاجئة تجاه رجل وسيم من النبلاء. كان أبوها قد دعاه إلى قصرهم لمناقشة الأعمال، لكن الوالد اضطر للرحيل خلال اللقاء، وعرضت أن تأخذ الشاب في رحلة في أرجاء القصر. أثير فضوله إزاء غرفتها التي وصفتها على أنها الغرفة الأفخم في القصر، لكن التي مرت من أمامها من دون أن تدعه يدخل. ترجاها أن تريه الغرفة، فلبت له أمنيته. سحر. المخمليات، الأشياء النادرة، الرسومات المحيّة، الشموع البيضاء الدالة على الذوق، عبير آسر عبق في الغرفة. أطفأت الأرملة كل الشموع إلا واحدة، ثم قادت الرجل إلى السرير الذي كان مدفأ بفراش مسخن. سرعان ما استسلم للمساتها. احذو حذو الأرملة، يجب أن تتحلى خطوتك الجريئة بخاصية مسرحية. هذا سيجعلها جديرة بأن تذكر. الخاصية المسرحية يمكنها أن تتأتى من المحيط أو الخلفية كموقع فريد أو موح بمعان جنسية. يمكنها أيضا أن تتأتى من أفعالك. أثارت الأرملة فضول ضحيتها من خلال خلق الترقب فيما يتعلق بغرفتها. عنصر من الخوف، كأن يضبطكما أحد. على سبيل المثال، من شأنه أن يزيد التوتر. تذكر، من الضرورة أن تتميز عن رتابة وتشابه أيام الحياة العادية. إبقاء أهدافك متهيجون عاطفيا سوف يضعفهم ويزيد من دراما اللحظة على حد سواء. وأفضل طريقة لإبقائهم على درجة معينة من التوتر تكون من خلال إعدائهم بمشاعرك الخاصة. عندما كان فالمون يريد من المدام أن تكون هادئة، غاضبة أو حنونة، فإنه كان يظهر تلك العاطفة أولا كي تعكس صورتها من بعده. الناس سريعو التأثر للغاية بأمزجة وطباع أولئك الذين من حولهم. هذا مهم جدا في المراحل الختامية من الإغواء، عندما تكون المقاومة منخفضة والهدف قد وقع تحت سحرك. تعلم في هذه النقطة من الخطوة الجريئة أن تعدي الهدف بأي حالة عاطفية تحتاج إليها، وذلك بالمقارنة مع الإيحاء بالحالة من خلال الكلمات. أنت تحتاج إلى أن تنفذ إلى لاوعي الهدف، وأفضل طريقة للحصول إلى هذا تكون من خلال إعدائهم بالانفعالات متجاوزا بذلك قدرتهم الواعية على المقاومة. قد يبدو من المتوقع أن يكون الذكر هو من يقوم بالخطوة الجريئة، لكن التاريخ مليء بإناث جريئات وعلى نحو ناجح. هناك نمطان أساسيان للجرأة الأنوثية. في النمط الأول الأكثر تقليدية، تقوم المرأة المغناجية بإثارة رغبة الذكر وتكون ممسكة بزمام السيطرة بالكامل، لكن في اللحظة الأخيرة وبعد أن تكون قد أوصلت ضحيتها إلى حالة الغيلان، فإنها تتراجع وتدعه هو يقوم بالخطوة الجريئة. هي ترتب الأمر ومن ثم تشير بعينيها بإيماءاتها بأنها جاهزة له. كانت المحظيات قد استخدمن هذه الطريقة طوال التاريخ. إنها الطريقة التي عملت بها كليوباترا على أنتوني، الطريقة التي أغوت بها جوزيفين نابليون، الطريقة التي كدست بها أوتيرا الجميلة ثروة خلال الحقبة الجميلة. إنها تترك للرجل أن يحتفظ بأوهامه الرجولية، بالرغم من أن المرأة هي من يقوم بالهجوم في الحقيقة. النمط الثاني من الجرأة الأنوثية لا يعبأ بهذه الأوهام، فالمرأة ببساطة تتولى الأمر، فتبادئ بالقبلة الأولى وتنقض على ضحيتها. هذه هي الطريقة التي عملت بها كل من مارغريت دي فالو، لو أندريا السلوم، والمدام ماو. ووجد العديد من الرجال أن هذه الطريقة لا تعني إطلاقا بأنهم مخنثون، وإنما مثيرة جدا. الأمر برمته يعتمد على ميول الضحية ومكامن الشعور بعدم الأمان عندها. هذا النوع من الجرأة الأنوثية لديه إغراؤه الخاص لأنه أكثر ندرة من النوع الأول. لكن في النهاية فإن الجرأة بكاملها هي أمر نادر نوعا ما. الخطوة الجريئة ستبرز دائما بالمقارنة مع المعاملة المعتادة التي يقدمها الزوج الفاتر أو العاشق الجبان أو طالب يد المرأة المتردد. ذلك هو ما تحتاج إليه. لو كان الجميع جريئا لفقدت الجرأة فتنتها بسرعة. الرمز عاصفة الصيف، أيام القيض تتبع بعضها بعض دون أن تلوح نهاية في الأفق. الأرض ظمأة وجافة، بعد إذ يأتي سكون في الهواء كثيف وقابض للصدر، الهدوء الذي يسبق العاصفة. فجأة تصل عصفات من الريح والتماعات من البرق مثيرة ومخيفة، لا تفسح المجال للارتكاس أو للفزع إلى ملجأ. يأتي المطر ويحمل معه إحساسا بالفرج أخيرا. الانقلاب، إذا اجتمع الشخصان بدافع من الاتفاق المتبادل فذلك ليس إغواء، لا يوجد انقلاب.